أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومنها ما ورد في تعارض الروايتين من رد ما لا يوجد في الكتاب والسنة من الرد إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، مثل ما رواه في العيون عن أبي الوليد إلى غير ذلك. كان الكلام في الأدلة التي استدل بها على عدم حجية خبر الواحد. قلنا: وقد استدل على عدم الحجية بأدلة من الكتاب والأخبار. انتهينا من دليل الكتاب وانتقلنا إلى دليل الأخبار. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: أن الأخبار على طائفتين، طائفة منها تدل على المنع من الخبر الذي يخالف الكتاب، فكل خبر مخالف للكتاب ليس بحجة، وكل خبر ليس بمخالف فهو حجة. إذن الميزان والمدار على القبول وعدم القبول هو المخالفة وعدم المخالفة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: هذه الطائفة من الروايات أخص من المدعى. لماذا؟ لأن هناك روايات لا يوجد مضمونها في الكتاب حتى يعلم أنها مخالفة أو غير مخالفة، فهذه الطائفة من الروايات التي مدارها على المخالفة وعدم المخالفة هذه أخص من المدعى. فخبر الواحد الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب بناء على هذه الطائفة لا بد أن يقبل، وأنتم لا تقبلون خبر الواحد مطلقا. ثم بين الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن المراد من المخالفة هنا ليست المخالفة بنحو العموم والخصوص، بنحو الإطلاق والتقييد، وإنما المراد من المخالفة هنا هو التباين الكلي بالنحو الذي شرحناه مفصلا فيما سبق، وسنشير إليه في الطائفة الثانية أيضا. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه نظره بالنسبة إلى هذه الطائفة هو أن المراد من المخالفة وعدم المخالفة المخالفة بنحو التباين الكلي لا مطلق المخالفة، ولو بنحو المخصص للعموم والمقيد للإطلاق. ثم بعد ذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه انتقل إلى بيان ما ذكر في قول المعترض، فإن قلت: كيف يمكن أن نفرض أن بعض مضامين الأخبار غير موجودة في القرآن الكريم؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: هذا ليس ببعيد، لأنه وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ما يثبت هذا المعنى، وهو أن بعض مضامين الأخبار غير موجود في القرآن الكريم. فإذا نحن عندما قلنا أن هذا الدليل أو هذه الطائفة من الروايات أخص من المدعى لأن بعض مضامين الأخبار غير موجود في الكتاب، لا يقال لنا: كيف تقولون أن بعض المضامين غير موجود في الكتاب والقرآن الكريم لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين؟ لا، نحن عندما نرجع إلى الروايات نجد أنهم صرحوا أن بعض مضامين أخبارهم غير موجود في القرآن الكريم. قرأنا رواية منها في البحث السابق، الرواية الثانية هذه الرواية. قال: ومنها ما ورد في تعارض الروايتين من رد ما لا يوجد في الكتاب والسنة، من رده إلى من؟ إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، مثل ما رواه في العيون عن أبي الوليد عن سعد بن محمد بن عبد الله المسمعي عن الميتمي: وفيها ما ورد عليكم من خبرين مختلفين في تعارض الخبرين، فاعرضوهما على كتاب الله. يقول القائل: إلى أن قال: وما لم يكن في الكتاب فعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال وما لم تجدوه في شيء من هذه يعني لا في الكتاب ولا في السنة فردوا إلينا علمه. إذن يظهر أنه في كلام رسول الله ما لا يوجد في القرآن الكريم، وفي كلام الأئمة ما لا يوجد لا في القرآن ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما لم تجدوه في شيء من هذه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك. والنتيجة التي يأخذها الشيخ رحمة الله تعالى عليه وهي المناقشة التي يناقش بها هذه الروايات، الطائفة الأولى من الروايات، يقول أن المراد من المخالفة هنا ليس مطلق المخالفة حتى يشمل المخالفة بنحو المخصص للعموم بنحو المقيد للمطلق، بل المراد من المخالفة هنا المخالفة بنحو التباين الكلي. والحاصل أن القرائن الدالة على أن المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرد مخالفة عموم الكتاب أو إطلاق الكتاب، أن القرائن الدالة على ذلك كثيرة تظهر لمن له أدنى تتبعين. بعد ما هو المراد من المخالفة شيخنا؟ يقول المراد من المخالفة يعني التباين الكلي. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر فرعا صغيرا، وهذا الفرع موصول إلى محله من باب المطلق والمقيد، وهو أنه لو كان للقرآن إطلاق، للآية القرآنية إطلاق، أو كان لها عموم، ووجد عندنا خبر واحد دال على تقييد ذلك المطلق أو تخصيص ذلك العام، فهل لخبر الواحد القدرة على تخصيص إطلاق الكتاب وتقييد إطلاق الكتاب وتخصيص عموم القرآن، أو ليس لخبر الواحد هذه المقدرة؟ هذا فرع أو هذه مسألة مطروحة في باب المطلق والمقيد، أو لعله تطرح أيضا في باب التعارض. هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه جملة من العلماء ذهبوا إلى أنه لا يمكن تخصيص القرآن بالخبر الواحد ولا يمكن تقييده بخبر واحد، واستدلوا على ذلك بهذه الأخبار التي دلت أن ما خالف القرآن فاضربوا به، أو أنه لا يمكن قبوله أو لم يصدر عنا أو ليس بحجة. هذا الاستدلال مبني على ماذا؟ مبني على أن المراد من المخالفة مطلق المخالفة، ولو كانت المخالفة بنحو التقييد للمطلق والتخصيص للعام. يقول اتضح جواب هذه الطائفة من العلماء الذين استدلوا بهذه الأخبار على عدم إمكان تقييد وتخصيص القرآن بخبر الواحد، لأن هذه الأخبار إنما هي في مورد التباين الكلي، فلا يمكن الاستدلال بها على عدم حجية الخبر الواحد المقيد والمخصص للقرآن الكريم. يقول ومن هنا يظهر ضعف التأمل، حيث أنه تأمل البعض وتردد في تخصيص الكتاب بخبر الواحد، منشأ تأمله وتردده ماذا؟ هذه الأخبار التي قالت ما خالف الكتاب لم نقله اضربوا به عرض الحائط ونحو ذلك، بل ظهر ضعف منع هذا القول، وهو أنه لا يمكن تخصيص القرآن بخبر واحد، بل منعه لأجل هذه الطائفة من الأخبار كما عن الشيخ في العدة. يقول وذكر المحقق وجها آخر لعدم حجية خبر الواحد في تخصيص القرآن وتقييد القرآن بخبر الواحد. الوجه الذي ذكره المحقق ما هو؟ قال أن الإجماع قائم على أن العمل بخبر الواحد إنما يكون في المورد الذي لا يوجد عندنا دليل على الحكم، في المورد الذي لا توجد عندنا دلالة على شيء، عند ذلك يعمل ماذا؟ بخبر الواحد. وأما إذا وجدت عندنا دلالة على ذلك الحكم فلا يعمل بالخبر الواحد في مقابل تلك الدلالة. وإذا جاءنا إطلاق من القرآن، عموم من القرآن، افترضوا في القرآن الكريم كان يوجد عندنا أكرم العلماء، فإذا نحن يوجد عندنا دلالة قرآنية على إكرام كل العلماء، أعم من أن يكونوا من الفسقة أو غير الفسقة. فلو جاء خبر واحد قال ولا تكرم الفساق من العلماء، يقول لا نعمل بخبر الواحد، لأن الإجماع قام على وجوب العمل بخبر الواحد ما لم يوجد عندنا دليل، والمفروض أن القرآن هنا يوجد عندنا دليل على وجوب الإكرام، فلا يعمل بخبر واحد. أيضا تجدون أن هذا فهم المخالفة بهذا المقدار، يعني الأعم من التباين ومن الجزء ومن التخصيص والتقييد. يقول أو لما ذكره المحقق، أي أيضا ظهر ضعف التأمل أو المانع، أو بلي ما أدري، ولكنه عادة عندما يطلق المحقق مراد المحقق الحلي، إذا كان مراده صاحب جامع المقاصد فإنهم يقيدونه بالثاني. أو لما ذكره المحقق من أن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد هو ماذا؟ الدليل ما هو؟ الإجماع على استعمال خبر الواحد فيما لا يوجد فيه دلالة ودليل، ومع الدلالة القرآنية بالعموم أو الإطلاق يسقط وجوب العمل بخبر واحد، لأن الإجماع قائم على العمل بخبر الواحد ما لم يوجد هناك دلالة، والمفروض أن القرآن هو الدلالة. هذه هي المناقشة الأولى التي ذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه لهذه الطائفة. هذا أولا قلت، هذا في جواب قلت، فإن قلت، قلت أولا ماذا؟ أن العموم ليس من القرآن والإطلاق ليس من القرآن حتى تكون تلك الأخبار المخالفة المقيدة والمخصصة تكون ماذا؟ يصدق عليها مخالفة القرآن سالبة بانتفاء الموضوع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يتنزل درجة، يقول فإن ناقش أحد وقال بأن العموم من القرآن، فإذا هذه الروايات تكون ماذا؟ تكون المراد من المخالفة منها أعم من التخالف المخالفة بنحو التباين الكلي أو بنحو المخصص للعموم. أخر الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الجواب الأول إذا يتذكر الإخوة في البحث السابق ماذا قلنا؟ قال أن العموم والإطلاق ليس من القرآن حتى تكون هذه الأخبار المخصصة والمقيدة تكون ماذا؟ يصدق عليها أنها مخالفة للقرآن سالبة بانتفاء الموضوع. الشيخ الآن يريد أن يتنزل درجة، يقول لو سلمنا معكم أن العموم من القرآن ولكن الإطلاق أيضا من القرآن، العموم دليل لفظي دلالته لفظية ولكن الإطلاق أيضا دلالته لفظية أو سكوتية، ومن الواضح أن الإطلاق دلالة سكوتية، يعني من عدم ذكر القيد نحن نستكشف الإطلاق، وإلا العمومية والشمولية غير مدلولة باللفظ وإنما مدلولة لعدم ذكر القيد. فإذا نحن عندما نقول أن هذه ليست مخالفة، هسه افترضوا في العموم تكون مخالفة، وفي الإطلاق ماذا تقولون؟ هم مخالفة؟ لا يصدق عليها في الإطلاق أنها مخالفة. ونحن نريد أن نقول أن هناك جملة من الأحكام في باب العبادات وفي باب المعاملات لا يوجد عليها عموم من القرآن الكريم، يعني لم يأتي في القرآن مضمونها ولو بنحو العموم. نعم قد جاء مضمونها في القرآن بنحو الإطلاق ولكن الإطلاق ليس من القرآن حتى يكون خبر الواحد ماذا؟ مقيدا مخالفا للقرآن. فإذا في باب المقيد للمطلق لا تصدق المخالفة للقرآن. قال وثانيا أننا نتكلم في تلك الأحكام. هذه في جواب إن قلت أليس القائل قال أنه كيف تقولون أن مضمون الخبر غير موجود في القرآن؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال العموم والإطلاق ليس من مضمون القرآن. هسه لو ناقشت في العموم وبعد لا تستطيع أن تناقش أن الإطلاق ليس مضمونا من القرآن، فإذا هنا أيضا لا تصدق المخالفة للقرآن. وثانيا أننا نتكلم في الأحكام التي لم يرد في تلك الأحكام عموم من القرآن والسنة، ككثير من أحكام المعاملات بل العبادات التي لم ترد فيها، أي في المعاملات وأحكام المعاملات والعبادات، إلا آيات مجملة أو آيات مطلقة من الكتاب. لماذا يردد الشيخ بين أن تكون هذه الآيات الواردة في القرآن مجملة أو مطلقة؟ هناك بحث في باب الصحيح والأعم أن ألفاظ العبادات المستعملة في القرآن والسنة هل هي مستعملة في المعنى الصحيح، يعني في الصلاة الصحيحة، في الصوم الصحيح، في الحج الصحيح، أو أن هذه الآيات والروايات في الأعم من الصحيح والفاسد؟ إن قلنا أن ألفاظ العبادات والمعاملات مستعملة في الصحيح فتكون كل هذه الآيات ماذا؟ آيات مجملة. لماذا؟ لأن الآية المباركة قالت يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، ومرادها من الصلاة يا صلاة الصلاة الصحيحة. طب الصلاة الصحيحة فيها 9 أجزاء لو فيها 10 لو فيها 11 لا أعلم أنا ذلك، فهذه أقيم الصلاة يا صلاة تكون هذه الآية مجمل، لا تبين لي الصلاة الصحيحة يا هي، هل الصلاة الصحيحة المركبة من 10 أجزاء أو الصلاة الصحيحة المركبة ماذا؟ من 5 أجزاء. فإن قلنا أن ألفاظ المعاملات والعبادات موضوعة للصحيح فكل الآيات المباركة تكون ماذا؟ تكون مجملة، لأنه لا نعلم أن هذه الصلاة الصحيحة كم عدد أجزائها. وأما إذا قلنا أن الألفاظ مستعملة في الأعم من الصحيح والفاسد، فإذا عندما قالت الآية يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة مو مرادها الصلاة الصحيحة، وإنما مراده مطلق الصلاة، ومراده مطلق الصلاة أعم من الصحيحة والفاسدة، فإذا يوجد عندنا إطلاق يقول أقيموا الصلاة. هسه هذه الصلاة قد تكون أجزاؤها 5 وقد تكون أجزاؤها 10، فإذا إن بنينا على الصحيح فالآيات تكون مجملة، وأما إن بنينا على الأعم فالآيات تكون مطلقة. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشير بنحو الإشارة إلى هذا المطلب من أنه تكون أننا نتكلم التي لم ترد فيها أي في تلك الأحكام من العبادات والمعاملات إلا آيات مجملة بناء على الصحيح، أو آيات مطلقة بناء على الأعم من الصحيح والفاسد. الشيخ يقول إذ لو سلمنا أن تخصيص العموم يعد مخالفة، سلمنا معكم تنزلنا عن الأمر الأول الذي قلنا أن مخالفة العام أيضا ليست مخالفة، فضلا عن مخالفة المطلق ليس مخالفة، مخالفة العام أيضا ليست مخالفة. هنا نتنزل، لو سلمنا أن مخالفة العام تعد مخالفة ويكون مشمولا لهذه الطائفة، ولكنه أما تقييد المطلق فلا يعد في العرف مخالفة، بل يعتبر المقيد مفسر لذلك المطلق. ثم يشير الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى مطلب دقيق خصوصا على المختار. هناك بحث في باب المطلق والمقيد، يقول بأن الإطلاق هل هو مستفاد من اللفظ أو أن الإطلاق ليس مستفاد من اللفظ وإنما مستفاد من عدم ذكر القرينة، أي منهما؟ المولى عندما قال اعتق رقبه، هل أن الرقبة مستعملة في المطلق بنحو إذا أراد أن يستعملها في المقيد يكون استعمالا ماذا؟ استعمالا مجازيا، لأن الرقبة موضوعة لإفادة المعنى المطلق، فلو استعملتها في إرادة المعنى المقيد يلزم ماذا؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له. هذا منهج ونظرية في باب الإطلاق، أن الإطلاق مستفاد من نفس اللفظ، من نفس اسم الجنس وهو الرقبة. وهناك نظرية أخرى تقول أن اللفظ، أن اسم الجنس ليس موضوعا لإفادة الإطلاق، وإنما هو لا بشرط، قد يفيد المطلق وقد يفيد المقيد. كيف؟ يقول إن لم يقترن بقرينة تدل على القيد يفيد المطلق، إن استعمل إن دلت قرينة على أنه يريد القيد يفيد ماذا؟ المقيد. فهو لا بشرط من حيث الإطلاق والتقييد. إذن استفادة المقيد من المطلق من اسم الجنس يكون من نفس اللفظ أو يكون بواسطة عدم ذكر القرينة، بواسطة عدم، أحسنتم، يعني يكون عن طريق تعدد الدال والمدلول، فإن الدال على هذا المعنى شيء والدال على الإطلاق هو عدم ذكر القرينة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن مبنانا في الإطلاق هو ماذا؟ هو أن استعمال المطلق في المقيد ليس استعمالا مجازيا، وإنما هو استعمال حقيقي، يعني أن اسم الجنس ليس دالا بنفسه على المطلق. لأنه قد يقال الشيخ لماذا ذكر هذا المطلب، النكتة في هذه المطلب هذه، أنه شيخنا لماذا تقولون أن تقييد المطلق لا يعد مخالفة؟ لأن الإطلاق جزء من القرآن. لماذا جزء من القرآن؟ لأنه المولى عندما قال أحل الله البيع، البيع هنا ماذا؟ مطلق، اسم الجنس مستعمل في إفادة المطلق. فالإطلاق دلالة لفظية أو مو دلالة لفظية؟ دلالة وضعية أو مو دلالة وضعية؟ فإذا المطلق أيضا من القرآن، فتعد المخالفة ماذا؟ التقييد يعتبر ماذا؟ مخالفة للقرآن. الشيخ يريد أن يقول ماذا؟ الإطلاق ليس دلالة وضعية، وإنما هي دلالة من عدم ذكر القرينة. فإذا المخالفة من خبر الواحد لا تعد ماذا؟ الخبر الواحد المقيد لا يعد مخالفة، لأن الإطلاق ليس من القرآن، حتى هذا الخبر الواحد المقيد يصدق عليه أنه مخالف للقرآن. فليس الإطلاق جزءا من القرآن حتى يكون الخبر الواحد المقيد يصدق عليه أنه مخالف للقرآن. لماذا ليس الإطلاق من القرآن؟ يقول لأن الإطلاق ليس مفاد الدلالة الوضعية للفظ اسم الجنس، وإنما مستفاد الإطلاق من عدم ذكر القرينة. فلهذا قال أما تقييد المطلق فلا يعد في العرف مخالفة، بل هو تقييد المطلق مفسر خصوصا على المختار عند الشيخ تبعا لسلطان العلماء، خصوصا على المختار من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد، بل استعمال المطلق وإرادة المقيد استعمال حقيقي. نعم إذا قلنا أن الإطلاق مفاد الدلالة الوضعية فإذا استعماله في المقيد يكون ماذا؟ استعمالا مجازيا. إيه باعتبار أنه هذه كل مثلا قد يقال أنها دلالة وضعية لفظية، فيكون ماذا؟ فيكون العموم مضمون للقرآن جزءا من القرآن، تخصيص للعموم بعد، مو تخصيص، العموم يكون دلالة لفظية. فإذا إذا جاء خبر واحد مخصص يعتبر يصدق عليه أنه ماذا؟ مخالف للقرآن. لماذا؟ لأن العموم جزء من القرآن. أما بخلافه في الإطلاق فإن المطلق ليس جزءا من القرآن، فإذا جاء المقيد لا يصدق عليه أنه مخالف للقرآن، لأن الإطلاق ليس من القرآن حتى هذا يكون مخالفا للقرآن. خب هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشير إلى مطلب أشار إليه في تقريب الاستدلال بالأخبار، قال أن المراد من هذه الأخبار التي استدل بها على عدم حجية خبر الواحد، المراد من المخالفة ليست المخالفة بنحو التباين الكلي، وإنما المراد من المخالفة إذا تتذكرون في صفحة، الإخوة إذا تذكرون في صفحة 111 بحسب كتابي عندما قال وجه الاستدلال، قال المراد من المخالفة هنا المخالفة بنحو التقييم مقيدي للمطلق بنحو المخصص للعام، ولا يمكن أن يراد من المخالفة هنا التباين الكلي لأنه نادر الوجود، ولا يمكن أن يقال أن هذا المقدار من الروايات جاءت لبيان ذلك الفرد النادر، بل قد يقال أساسا المخالفة بنحو التباين لم يكن يصدر من الكذابين لأنه لا يصدقهم أحد بذلك. هنا يريد أن يشير إلى هذا الإشكال. لماذا يريد أن يشير إلى هذا الإشكال؟ لأن الشيخ اتضح من أن الطائفة الأولى حملها على أي مخالفة؟ حملها على المخالفة بنحو التباين الكلي. من هنا قد يقال له شيخنا، خب أنت إذا قلت أن المراد من هذه الروايات التي جعلت المدار المخالفة وعدم المخالفة هو التباين الكلي، هذا حمل لهذه الأخبار إما على الفرد النادر أو قد يقال إما على الفرد غير الموجود، لأن الكذابين لم يكونوا يكذبون بنحو التباين الكلي. إن هذا يقول فإن قلت فعلى أي شيء تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح مخالف الكتاب، وأنت بعد أن حملتها على المباينة الكلية يرجو هذا الإشكال، فإن حمل هذه الأخبار الكثيرة على طرح ما يباين الكتاب كلية فإن هذا الحمل حمل على فرد نادر، بل حمل على فرد معدوم، لأنه تقدم من الشيخ أن إذ لا يصدر من الكذابين ما يباين الكتاب والسنة كلية إذ لا يصدقهم أحد في ذلك، وأنت حملت هذه الروايات على ماذا؟ على المباينة الكلية التي هي إما فرد نادر وإما فرد معدوم. قال فلا ينبغي، فإذا كان التباين الكلي فرد نادر بل قد يقال أنه فرد معدوم، لا يمكن أن يقال أن عشرات هذه الروايات ترد للاهتمام بذلك الفرد النادر بل المعدوم، فلا ينبغي لأجله أي لأجل هذا الفرد النادر بل المعدوم هذا الاهتمام الذي عرفته من الأخبار. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الطائفة من الروايات على قسمين، طائفة منها دلت أن المخالف لم يصدر عنا، وطائفة منهم قالت أن المخالف ليس بحجة لا تصدقوه. ومن الواضح أن هناك فرق بين لم يصدر عنا وبين ماذا؟ لا تصدقوه. إذن هذه الأخبار التي قيل فيها أنه ما كان مخالفا فلا تقبلوه، وما كان مخالفا فلا تقبلوا، وما لم يكن مقابلا فاقبلوا، يقول على قسمين، قسم منها من قبيل لم نقله، يعني ماذا؟ عدم الصدور، وقسم منها أنه ليس بحجة لا تصدقوا، فالذي جاء به قولا به ونحو ذلك. يقول القسم الأول من هذه الروايات محلها موردها أصول الدين. أنتم قلتم فرد نادر، نعم في الأحكام فرد نادر، ولكنه في أصول الدين ماذا؟ ليس بفرد نادر. نحن كثير عندنا من الروايات التي نسبت إلى النبي ونسبت إلى الأئمة وهي على خلاف التباين الكلي مع القرآن الكريم، من قبيل ماذا؟ من قبيل نسبة الجبر إلى الأئمة عليهم أفضل، الروايات التي يظهر منها أنهم يقولون بالجبر، الروايات التي يظهر منهم أنهم يقولون ماذا؟ بالتفويض، الروايات التي يظهر منها أنهم يقولون بالغلو، الروايات التي يظهر منها أنهم يقولون بأن الله جسم يمكن أن يرى ونحو ذلك. فهذه الطائفة من الروايات التي مضمونها لم نقله مراد من المخالفة هو المخالفة بنحو التباين الكلي وليس فردا نادرا، لأنه في أصول الدين، وفي أصول الدين قد نقلت إلينا روايات كثيرة في هذا الباب هي على خلاف القرآن الكريم بنحو التباين الكلي. يقول لا يقال بأنه خب إذا كان الأمر كذلك لعد لماذا لا نجد هذه الروايات التي هي على نحو التباين الكلي لا نجدها في جوامعنا الحديثية. يقول نعم هذه الجوامع الحديثية هذبت من تلك الأخبار. إذن قلنا أن هذه الروايات على طائفتين، الطائفة الأولى مضمونها عدم الصدور منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، الطائفة الثانية مضمونها عدم الحجية وعدم جواز التصديق إذا ورد إلى أصحابهم إلى شيعتهم. وبعبارة أخرى أن هاتين الطائفتين من الروايات مضمون الطائفة الأولى فيها السالب بانتفاء الموضوع، ومضمون الطائفة الثانية فيها السالب بانتفاء المحمول. وذكرنا يعني ذكر الشيخ في البحث السابق بأن الطائفة الأولى من هذه الروايات تحمل على أصول الدين، ومن هنا لا يكون حمل هذه الطائفة حملا على الفرد النادر بل الفرد المعدوم كما ذكره المستشكل. هذا انتهينا منه. أما الطائفة الثانية من الروايات التي مضمونها عدم الحجية وعدم جواز تصديق الخبر المحكي عنهم إذا خالف الكتاب والسنة، هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر محامل ثلاث. المحمل الأول محامل ثلاثة. المحمل الأول هو ما ذكرناه في الطائفة الأولى من هذه الروايات، يعني حمل هذه الطائفة من الروايات على أنها واردة في أصول الدين، هذا هو الحمل الأول. الحمل الثاني أو المحمل الثاني لهذه الطائفة من الروايات هو أنها تحمل على صورة تعارض الخبرين، يعني هذه الروايات التي دلت على أنه لا يجوز تصديق الخبر المحكي عنهم إذا خالف الكتاب والسنة، مرادنا السنة يعني السنة القطعية، تحمل هذه الطائفة من الروايات على صورة وجود المعارض، يعني صورة تعارض الخبرين. لقائل أن يقول بأن هذا الحمل حمل تبرعي، يقول الشيخ لا، هناك قرائن في هذه الروايات، يعني في روايات تعارض الخبرين يشهد لهذا الحمل في هذه الطائفة. إلا أنه لا بد أن يعلم إذا حملنا هذه الطائفة الثانية من الروايات على صورة تعارض الخبرين فيكون المراد من التباين في هذه الطائفة الثانية من الروايات، يكون المراد من التباين الأعم من التباين الكلي وتباين العموم والخصوص وتباين الإطلاق والتقييد، بعد لا يختص بالتباين الكلي وإنما يشمل التباين الموجود بين العام والمقيد وبين العام والمخصص وبين المطلق والمقيد. الحمل الثالث في هذه الطائفة من الروايات هو أن تحمل هذه الطائفة الثانية من الروايات التي دلت على عدم جواز تصديق الخبر المحكي عنهم إذا خالف الكتاب والسنة، تحمل على خبر غير الثقة. خب، لقائل أيضا أن يقول ما هو الشاهد على هذا الحمل؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن الشاهد على هذا الحمل هو الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة. فلهذا قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فإن قلت فعلى أي شيء تحمل هذه الأخبار، ظاهرا هذا المقدار قرأناه، بقي الجواب، قلت هذه الأخبار على قسمين، أي أخبار؟ هذه الأخبار التي مضمونها طرح ما يخالف الكتاب والسنة القطعية. يقول الشيخ هذه الأخبار على قسمين، منها ما يدل على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنة عنهم عليهم السلام، وأن المخالف لهما أي للكتاب والسنة القطعية باطل وأنه ليس بحديثهم، وهذه الطائفة من الروايات التي مضمونها عدم الصدور. ومنها ما يدل على عدم، وأما الطائفة الثانية قال: ومنها ما يدل على عدم جواز تصديق الخبر المحكي عنهم عليهم السلام إذا خالف الكتاب والسنة. إذن مضمون الطائفة الثانية هو عدم الحجية، عدم جواز التصديق، لا عدم الصدور. أما الطائفة الأولى وهي الدالة على عدم الصدور فالأقرب حملها على الأخبار الواردة في أصول الدين، إذن ليس حملا على الفرد النادر بل على المعدوم كما ذكره المستشكل، مثل مسائل الغلو والجبر والتفويض التي ورد فيها الآيات والأخبار النبوية. وهذه الأخبار كأنه دفع دخل مقدر، فإن قلت إذا كانت هذه الطائفة من الروايات إنما هي إشارة إلى الأخبار الواردة في أصول الدين، لعد نحن لماذا لا نجد هذه الأخبار في كتبنا الحديثية؟ الشيخ يقول لأن كتبنا الحديثية التي وصلت إلينا هذه هذبت من تلك الأخبار، وهذه الأخبار يعني التي هي في الغلو والجبر والتفويض ونحو ذلك غير موجودة في كتبنا الجوامع، يعني تلك الكتب الجامعة لرواياتنا، لأنها أخذت عن الأصول، يعني هذه الكتب الجوامع أخذت عن الأصول ولكن بعد تهذيب تلك الأصول من تلك الأخبار. هذا فيما يرتبط بالطائفة الأولى التي مضمونها عدم الصدور. وأما الطائفة الثانية التي مضمونها عدم جواز التصديق، يقول وأما الثانية فيمكن حملها على ما ذكر في الأولى، يعني على المحمل الذي ذكرناه في الطائفة الأولى. الحمل الثاني ويمكن حملها هذه الطائفة الثانية على صورة تعارض الخبرين، عند ذلك يكون المراد من التباين الأعم من التباين الكلي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول فإن قلت بأن هذا لا شاهد عليه، قال كما يشهد به، أي بهذا الحمل مورد بعض هذه الروايات. الحمل الثالث قال ويمكن حمل هذه الطائفة الثانية على خبر غير الثقة، أيضا إن قلت هذا حمل لا شاهد عليه، قال الشيخ لما سيجيء من الأدلة على اعتبار خبر الثقة، وتلك الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة تكون شاهدا على أنه ما دل على عدم جواز تصديق الخبر المحكي يكون المراد منه الخبر غير الثقة. هذا كله في الطائفة الدالة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنة. أنتم تعلمون بأن المستدل أو الذي استدل على المانع بالروايات استدل بروايات كثيرة قرأناها في الصفحة 110 و111. هذه الروايات مضمونها كان مختلف، بعض هذه الروايات كان مضمونها أن الخبر المخالف للكتاب والسنة القطعية إما أننا لم نقله أو لا يجوز تصديقه، يعني إما دال على عدم الصدور وإما دال على عدم جواز تصديق ذلك المحكي. ولكن هناك طائفة أخرى من الروايات ليس مضمونها الخبر المخالف للكتاب، بل مضمونها أخص من هذه الأخبار، مضمونها الخبر الذي ليس موافقا للكتاب. وبعبارة أخرى الأخبار التي وصلت إلينا يمكن تقسيمها بنحو كلي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من الأخبار هي الأخبار المخالفة للكتاب، هسه مخالفة للكتاب إما بنحو التباين الكلي أو بنحو الإطلاق إلى آخره. القسم الثاني هي الأخبار الموافقة للكتاب، هسه لعمومات الكتاب، لإطلاقات الكتاب، للقواعد الأصلية في الكتاب. المهم القسم الثاني من الروايات الروايات الموافقة للكتاب، تلك الروايات عليها شاهد أو شاهدان من كتاب الله. القسم الثالث من الروايات تلك الروايات التي لا هي مخالفة للكتاب ولا هي موافقة للكتاب. في الطائفة التي تقدم الكلام عنها كان البحث في الروايات المخالفة للكتاب، هنا قلنا بأنها إما على قسمين، طائفة دالة على عدم الصدور وطائفة دالة على عدم جواز تصديق المحكي. ولكن هناك طائفة أخرى من الروايات تقول أن الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد من الكتاب ف فهو زخرفون فلا يجوز تصديقه. إذا مضمون هذه الطائفة تكون أخص من تلك الطائفة. لماذا؟ لأنه تلك كانت تقول المخالف طبعا إذا لم يوجد في الكتاب لا موافق ولا مخالف فعند ذلك يجوز الأخذ بتلك الروايات. يعني تلك الطائفة المتقدمة كانت تشمل قسمين: المخالف، أما التي لا مخال ليست مخالفة ولا موافقة فيجوز العمل بها. أما هذه الروايات تقول إذا أردت أن تعمل بخبر من الأخبار فلا بد أن يوجد عليه شاهد من كتاب الله. إذن الرواية التي لا يوجد عليها شاهد من كتاب الله وليست مخالفة أيضا لقواعد ولنصوص الكتاب يجوز العمل بها أو لا يجوز العمل بها؟ نعم يجوز العمل بها. إذن هذه الطائفة من الروايات التي دلت على أن ما لا يوافق الكتاب أو لم يوجد عليه شاهد من الكتاب والسنة القطعية فهو زخرف، فهو باطل، فهو لم نقله، هذه الروايات تكون أخص من مضمون تلك الروايات، لأن تلك الروايات تقول، يعني الطائفة المتقدمة تقول المخالف لا يجوز العمل به، أما ما لم يكن مخالفا وإن لم يكن موافقا فيجوز العمل به. أما هذه الروايات ماذا تقول هذه الطائفة الجديدة؟ تقول ما لا يوجد عليها شاهد من الكتاب فلا يجوز العمل به سواء كان مخالفا أو لم يكن مخالفا. ومن هنا نحن قلنا أن هذه الطائفة الجديدة أخص من تلك الطائفة، لأن هذه الطائفة تقول الروايات التي يجوز العمل بها هي التي عليها شاهد من كتاب الله، هي التي تكون موافقة للكتاب. خب تخرج ماذا؟ تخرج الروايات المخالفة والروايات غير المخالفة وغير الموافقة، هذه كلها لا يجوز العمل بها. إذن بمقتضى هذه الطائفة الجديدة من الروايات تخرج عندنا طائفتان من الروايات: الروايات المخالفة والروايات غير المخالفة وغير الموافقة. أما بمقتضى الطائفة المتقدمة كانت تخرج عندنا طائفة وتبقى طائفتان من الروايات: الطائفة التي لا يجوز العمل بها هي المخالفة، أما الموافقة فيجوز العمل بها، أما غير الموافقة وغير المخالفة أيضا يجوز العمل بها. يقول وأما الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب أو لم يوجد عليه شاهد من الكتاب والسنة، هذه الطائفة ماذا تقولون فيها شيخنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه؟ يقول ظاهر هذه الروايات لا يمكن العمل بها. لماذا؟ باعتبار أننا نحن نقطع أنه وردت منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام روايات لا يوجد عليها شاهد من كتاب الله، ليست موافقة، ليست لا يوجد عليها شاهد أو شاهدان من كتاب الله. والشاهد على ذلك الرواية التي قرأناها عن الاحتجاج في صفحة 113، قال عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم ولا عذر لكم في تركه، وما لم يكن في كتاب الله تعالى وكانت فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي. إذن الرسول ماذا يريد أن يقول هنا؟ يقول بأنه لا يشترط أن يكون في الحديث يوجد عليه شاهد من كتاب الله، لا بد أن يكون موافقا لكتاب الله حتى يعمل به، لا حتى لو لم يكن موافقا بشرط أن لا يكون مخالفا. إذن ظاهر هذه الأحاديث لا يمكن العمل به. لماذا؟ لأننا نقطع بصدور روايات ظاهرها لا يوجد عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله. إذن ماذا نحمل هذه الروايات على أي شيء نحملها؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الطائفة التي هي أخص من الطائفة السابقة أيضا تنقسم إلى قسمين: قسم من هذه الطائفة أيضا مضمورها عدم صدور الخبر غير الموافق. هناك الطائفة السابقة كنا نقول عدم صدور الخبر المخالف، هنا نقول عدم صدور الخبر الغير الموافق، عدم صدور الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد. إذن سالبة بانتفاء الموضوع. والقسم الثاني من هذه الروايات الآمرة بالطرح ماذا؟ هو عدم جواز تصديق المحكي عنهم الذي لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله. فلهذا يقول الشيخ: فالجواب عن هذه الطائفة الجديدة عنها بعدما عرفت، هذه إشارة إلى أنه لا يمكن العمل بظاهر هذه الأخبار. لماذا؟ يقول: بعدما عرفت من القطع بصدور الأخبار الغير الموافقة لما يوجد في الكتاب منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا المقدار مقطوع، إذن لا يمكن العمل بظاهر هذه الأخبار. فما دل على ذلك، يعني صدور الأخبار الغير الموافقة التي لا يوجد عليها شاهد أو شاهدان من كتاب الله، كما دل عليه روايتا الاحتجاج والعيون المتقدمتان المعتضدتان بغيرهما من الأخبار. خب، إذن إذا لم يمكن العمل بظاهر هذه الأخبار، إذن على ماذا نحمل هذه الأخبار؟ الشيخ يقول أيضا: هذه الأخبار تنقسم إلى قسمين. يقول: فالجواب عنها أن هذه الطائفة الجديدة محمولة على ما تقدم في الطائفة الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنة، نحملها على ما حملنا عليها الطائفة السابقة، وهي الطائفة التي كانت تقول الروايات المخالفة للكتاب والسنة حكمها كذا وكذا. إلا أنه هذه الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب أو لا يوجد عليه شاهد أيضا لها لسانان تنقسم إلى طائفتين. فلهذا قال الشيخ: وأن ما دل منها على بطلان ما لا يوافق وكونه زخرفا، هذا محمول على الأخبار الواردة في أصول الدين. إذن المحمل الأول لهذا القسم من الروايات، وهو التي مضمونها أنه زخرف أنه باطل، نحملها على ماذا؟ على أصول الدين. وهذا هو الحمل الذي حملنا عليه الطائفة الأولى من القسم الأول من الطائفة أو القسم الأول من الطائفة المتقدمة. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يذكر احتمالا آخر، محملا آخر لهذه الروايات. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ولعل هذا الاحتمال الثاني، المحمل الثاني في هذه الطائفة الآمرة، يقول: ولعل أنه نحن بنظرنا القاصر هذه الروايات لا يوجد عليها شاهد من الكتاب، ليست موافقة للكتاب، وإلا في واقع الأمر بحسب علمهم عليهم أفضل الصلاة والسلام فإن هذه الروايات عليها شاهد من الكتاب وهي موافقة للكتاب. لأنه نحن لا يدعي أحد من العلماء أنه يستطيع أن يفهم ظاهر القرآن وباطن القرآن وباطن هذا الباطن كما في الروايات إلى 7 أبطن بل إلى 70 بطنا. فلعل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يكونوا يتكلمون على مستوى الظاهر، بل كانوا يتكلمون على مستوى الباطن أو البطن الثاني والثالث والرابع إلى 7 أبطن أو إلى 70 بطنا. فلهذا الشيخ يحتمل هنا، يقول: لعله نحن عندما ننظر إلى ظاهر الرواية نتصور أنها مخالفة لظاهر القرآن الكريم، لا يوجد عليها شاهد من القرآن الكريم، ولكنه بحسب علمهم عليهم أفضل الصلاة والسلام فإنهم مظهروا علم الذي لا يعزب عنه شيء، عند ذلك هذه الأخبار التي في نظرنا القاصر والعليل غير موافقة ولا يوجد عليها شاهد، هي في واقع الأمر وفي نفس الأمر عليها شاهد من كتاب الله وموافقة لكتاب الله. وكم له شاهد الإخوة، إذا أرادوا فليرجعوا إلى كتاب البحار يجدون كثير من الموارد التي يستدل بها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على ذلك. بحسب ظاهر الروايات نحن نجد بأنه مخالف للكتاب لا يوجد عليها شاهد، ولكنه الإمام سلام الله عليه عندما يذكر الرواية يستشهد على ذلك من القرآن الكريم. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: مع احتمال كون ذلك هذه الأخبار التي في نظرنا غير موافقة لا يوجد عليها شاهد، مع احتمال كون ذلك من أخبارهم الموافقة للكتاب والسنة، هذا الاحتمال قائم. إذا نحمل هذه الروايات على ماذا؟ قال أن هذه الروايات تكون محمولة على الباطن الذي يعلمونه من القرآن الكريم من الكتاب والسنة، لأنه كما للكتاب ظهر وباطن كذلك للروايات أيضا ظهر وباطن. فلهذا ورد في الأحاديث: حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. أنا رأيت في بعض الروايات البحار يقول: لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. السائل يسأل: يا ابن رسول الله، إذا لم يحتمله هؤلاء إذن من يحتمله؟ يقول الإمام سلام الله عليه: من شئنا. ثم يقرأ هذه الآية المباركة: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. خب، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: والشاهد على صحة هذا المحمل الذي ذكرناه في هذه الطائفة، وهي أنه هذه الروايات بحسب الظاهر مثلا قد يقال أنها غير موافقة، لا يوجد عليها شاهد، ولكن في الواقع موافقة. يقول: شاهد على ذلك، ولهذا كانوا يستشهدون عليهم أفضل الصلاة والسلام كثيرا بآيات لا نفهم دلالتها. نحن بحسب مقتضى الظهور لا يمكن أن نستخرج هذا الظهور. هذا هو القسم الأول من هذه الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب. القسم الثاني من هذه الطائفة هو التي مضمونها عدم جواز تصديق الخبر المحكي عنه. هنا الشيخ يقول: وما دل على عدم جواز تصديق الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله يحمل على ماذا؟ إما يحمل على خبر غير الثقة، وإما يحمل على صورة تعارض الخبرين، وهذا ما ذكرناه في القسم الثاني من الطائفة الأولى. محمول على خبر غير الثقة أو صورة التعارض، والشاهد على ذلك كما هو ظاهر غير واحد من الأخبار العلاجية. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه في نهاية المطاف، بعد أن ناقش كل الروايات التي استدل بها المانع على حجية خبر الماحد، يقول بأنه لو سلمت دلالة جميع هذه الأخبار أو بعض هذه الأخبار في الجملة على حجية خبر الواحد، فإن هذه الروايات على فرض تمامية سندها ودلالتها لو دلت على عدم حجية خبر الواحد فهي معارضة بأخبار أكثر منها وأقوى منها سندا وبأدلة أقوى على دالة على حجية خبر الواحد. وفي مقام التعارض نجد أن تلك الأخبار الدالة أو الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد تكون مقدمة على هذا الدليل أو هذه الأدلة الدالة على عدم حجية خبر الواحد، فتقدم عليها إما باعتبار أن تلك نص وهذه ظاهر والنص يقدم على الظاهر، وإما باعتبار أن تلك أظهر وهذه ظاهر والأظهر يقدم على الظاهر. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ناقش في هذه الروايات الدالة على عدم حجية خبر الواحد، يقول: ثم إن الأخبار المذكورة، يعني التي استدل بها المانع على عدم الحجية على فرض تسليم دلالتها، لو سلمنا أنها دالة على عدم الحجية وإن كانت كثيرة، إلا أن هذه الأخبار مع كثرتها لا تقاوم الأدلة الآتية الدالة على حجية خبر الواحد. لماذا؟ فإن تلك الأدلة الدالة على حجية خبر الواحدة موجبة للقاطع بحجية خبر الثقة، فإذا قطعنا بحجية تلك وبدلالة تلك الدالة على حجية خبر الثقة تكون مقدمة على هذه الأدلة الدالة على عدم حجية خبر الثقة، فلا بد من مخالفة الظاهر في هذه الأخبار التي يستفاد من ظاهرها عدم حجية خبر واحد. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني الذي استدل به المانع على عدم حجية خبر الواحد. وأما الجواب عن الإجماع وهو دليله الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين.